حصريا على موقع djkimo.com. لا تعبني وتعبك، اختصرها وقل لحبك. ليش بس نظرات نبقى، أني أستاهل ضحكتك. إيش قد عنيد تسوي نفسك، عود ما مهتم لي وعيني من تندار عينك، دوم ألقاها علي. روح بروح وبكل أزمة ساندني، ما مسموح لحد غيرك يحبني. من تروح أحس الدنيا تخنقني. روح بروح وبكل أزمة ساندني، ما مسموح لحد غيرك يحبني. من تروح أحس الدنيا تخنقني. صار قلبك عالمي مغرم، أنا بمغرمي يا فصيلة من الورد، انت وجهك ينتمي. صار قلبك عالمي مغرم، انا بمغرمي يا فصيلة من الورد، انت وجهك ينتمي. أساسي بيوم أحسك، قلبي يرجف من لمسك. تدري عادي وحقك أصغر، لو علي تشوف نفسك. نظرتك صوتك ضحكتك تختلف عن الباقي، بيك كمية براءة أقوى من الجاذبية. اسكت بس من عيوني تسمعني، تعرف زي احس انت جزء مني. وروح بروح وبكل أزمة ساندني، ما مسموح لحد غيرك يحبني. من تروح احس الدنيا تخنقني. خاف ما عندك علم، شي كلش مهم. والله ما فكر ازاله اللي يشبهك بالاسم. صار قلبك عالمي مغرم، انا بمغرمي يا فصيلة من الورد، انت وجهك ينتمي. حصريا على موقع djkimo.com.